الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تعود، لعلك تتوب، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبدي بي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى، وان من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد، فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش في رحاب فيكم السلسله الطيبه المباركه، رحله الانسان ما بين الدنيا والاخره، ووقفنا مع ذاك الإنسان وهو صريح الفراش ينتظر الأمر من ربه تبارك وتعالى لخروج روحه. وقفنا معه في سكرات الموت. نعم، هي وقفات ترقق لنا القلوب وتجعلنا ننتبه إلى وضعنا مع الله عز وجل، وإلى حالتنا التي ينبغي أن نكون عليها في الدنيا، حتى إذا ما جاءت وجاءت سكرة الموت بالحق كنا على قلب. فهي وقفات لنا ترقق منا القلوب، لأن بعض الإخوة يتأذى من الحديث عن الموت، وأن الموت كما قلنا حقيقة يعترف بها الجميع، ولكن لماذا نكره الموت؟ وهذه حقيقة قالت بها السيدة عائشة عندما كان يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فقالت: ولكن كلنا يكره الموت. فوضح لها هذه المحبة أنه يرى مكانه فأتمنى أن يساعد الله له حتى يكون من أهل الجنة. وتعالى سلمان بن عبد الملك الإمام الجليل أبا حازم، فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ احنا بنكره الموت ليه ومش عايزين نسمعه ومش عايزين الخطيب يتكلم عنه ومش عايزين حد يتكلم عنه رغم ان حقيقة واقعة. احد علمائنا جلس في عزاء والناس يبكون فضحك، فقالوا يا امام ما الذي يضحكك؟ قال اضحك على ميت يعزي ميت في ميت فالكل اموات. يا ابا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم. كل عمال يجهز في الدنيا بيبني يزين ويجمل، اما الاخره مش في حسابه لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم. والنفس تكره ان تنتقل من العمران الى الخراب. تعالوا نقف مع هذا الانسان صريح الفراش والكل من حوله، كل احبابه واهله وناس من حوله، هم دول بس اللي حوله؟ لا، من حوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهناك ملائكة تتنزل، ينزل على رأسها ملك الموت ولا اسم له الا هذا الاسم. يعني كلمة عزرائيل هذه لا نعرفها، وانما اسم ملك الموت. ينزل هذا الملك ومعه فريق من الملائكة، من ملائكة الرحمة وأخرى من زبانية العذاب وغير ذلك. يجلس الشيطان، بل يجلس الشيطانان، كل ده حوالين الكريم في وقت خروج الروح. الروح وهي فيك وانت حي تسمى النفس، فاذا ما خرجت تسمى الروح. يبدأ الكل يحاول ان يفعل شيء، وكما قلنا من قبل لقموا موتاكم لا اله الا الله، ولكن تلقين هذه الكلمة برفق من خلال التحديد لا من خلال الاوامر، لان طريح الفراش مريض. فاذا ما قلت له قل لا اله الا الله ذكرت بانه سوف يموت فلا يقول. عشان كده قلنا حببها له، قل ما اسعد لا اله الا الله، ما اجمل كلمات لا اله الا الله. لا اله الا الله تشفي، ترفع الهم، تحببه بها دون ان تلقيها عليه باوامر. هذه واحده. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم يقول لك لا تقل في هذا الموقف إلا خير ودعاء للميت. لماذا؟ لأن الملائكة تؤمن على دعائك. يعني ما تتكلمش كتير، ادعي له اللهم اغفر لنا ولا اللهم اغفر لنا ولا ربنا يغفر فيك. هذا الدعاء في هذا الوقت تؤمن عليه الملائكة، انت تدعي الملائكة بتقول امين. ف ثم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. انت بقى في الوقت ده كيف عن يمينه شيطان يأتيه في صورة الأب، صورة أبوه، يقول لك أنا أبوك، ألم أكن عليك شقيقا حبيبا رفيقا حبيبا، مت يا ولدي على دين النصرانية. ثم يقاطع الشيطان الآخر عن يساره في صورة أمه، تقول له أنا أمك، ألم يكن بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وعاء وطاء، مت يا ولدي على دين الألوهية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. التثبيت هنا والخير هنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هنا تتنزل عليهم الملائكة، فيأتي على رأس تلك الملائكة جبريل ويقف أمام ذاك الشيطان وهذا الشيطان ويطرده ويمسح على وجه ذاك العبد، فتجد البسمة على وجه ذاك العبد عندما يقول له ألا تعرفني، أنا جبريل، مت على الملة الحنيفية، على الشريعة الجليلة السميحة، مت على الإسلام. فيفرح، فما أحب الإنسان من ذاك الملك، الملك في ذاك الموضع. يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويبدأ الحمل والاستعداد للأنفاس الأخيرة. يبدأ ملك الموت في عمله، ونعيش مع تلك الآيات. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون كل بص، ونحن أقرب إليه بملائكته سبحانه، أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من نحن نقف مع الآيات. كلا، الشوار كان عند المكذبين، فإذ بالله عز وجل في سورة القيامة يقول كلا، يقول عن أهل اللغة إنها زجر ورجع، ويقول عنها أيضا أهل اللغة كلا بمعنى حقا، أي حقا إلى الله أنت سوف تكون مصابا. كلا إذا بلغت، إيه اللي بلغت؟ الروح اللي حيقبضها ملك الموت دلوقتي. كلا إذا بلغت التراقي، التراقي جمع القوة، التراقي جمع القوة، والترقوة هي العظام المحيطة بالثغرة أو بالنقرة الموجودة أعلى الصدر، ما تحط إيدك كده في أعلى الصدر وقبل النحر، هتلاقي فيه ثقب كده أو نقرة أو ثغرة، هذه هي الترقوة التي عندها سوف تكون نهاية الحشرجة وخروج الروح. أين الروح فيك؟ لا مكان. تخرج من أعصابك، من أحزابك، إلى أن تصل إلى الملكوة. اللهم صل. تخرج من كل شعرة، من كل عظمة، من كل وصل من أوصالك، تخرج من جميع جسدك، إلى أن تصل إلى ثورة الحشرجة، إلى القوة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من؟ راق. سؤال من الاستبعاد. من راق؟ والراقي من الرقيا من يدعيله، من يرئيه، من يأتي له بطبيب يداويه. الكل يسرع، الكل يجري، الكل يبحث. تعال ادعيله يا الشيخ، تعال اقول له كلمة، شوف لنا الدكتور اللي هنا، هاتوله طيارة. وهو ينتظر، وما يفعل الطبيب، وما يفعل الطبيب؟ للطبيب علم يدلي به ما دام في أثر الإنسان تأثيره. فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أبو بكر قال سأل الطبيب، قال الله إني فعال لما أريد، قال الله وجاءت كثرة الموت بالحق انتهى والقبر صندوق محمد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من؟ راق. سؤال الاستبعاد، مهما تفعل لن تستطيع ان تهتمس. وقيل من راق من الرقي والصعود؟ مين اللي حيطلع بيه؟ ما هو اهل الميت يجهزون الجسد والملائكة تجهز الروح، فيما يرويه البراء بن عازب في هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم عند قبر احد الرجال من الانصار يحدثهم في هذا الموقف، العبد روح اخوه الكريم، العبد المؤمن تتنزل عليه ملائكة بيد الوجوه، وجهها كالشمس، معها الكفن والحنوط عطر مأجملة. فإذا قبض روح العبد تلقفته الملائكة، وقد خرجت روح العبد كقطرة الماء التي تنزل من في الصفاء. لو عندك إزازة مية وفيها قطرة من ماء ومنها لسه متبقية، إذا أردت أن تفرغها تنزل تلك القطرة من في الصفاء السريعة، فتلك روح العبد المؤمن تخرج هيمنة سريعة. فتلقفها الملائكة في هذا الكفن وذاك الحنوط من العبد، وتصعد بها ولها رائحة من المسك أجمل رائحة شمت. فكلما تقابل معهم فوج من الملائكة يقولون لهم ما هذه الرائحة الطيبة، روح من هذه؟ يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعدون به إلى السماء الدنيا فيطلقون الباب من وما تلك الرائحة؟ روح فلان ابن فلان، فيفتح لها ويشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء الاخرى حتى يصل الى الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا روح عبدي في عليين وعودوا به الى الارض فمنها خلقناكم. عودوا بها لأنها سوف تشهد الغسل والكفن والصلاة والسؤال في قبره. نقف مع تلك المعاني إن أعطانا الله العمر. أما ذاك الحدث وقيل من راق، من يرقى بها، من يصعد بها؟ الملائكة لا تريد لهذا العبد الكافر العاصي أن تصعد به لأنها تعلم كيف يكون المآل، لأن الجسد نكن والروح كريهة خبيثة. ما أطاعت الله وما استقامت على دين الله وما رأت لله حرمة. يقف ذاك الحد بين أبنائه بين أحبابه، وملك الموت يقبض روحه يقول لهم وهو يتألم من شدتها: تنزع كما ينزع السيخ المحمل إذا وضع في الصوف المبلول نزعا شديدا. وهو يتألم ينظر إلى أحباب من حوله إلى أولاده: أنا أبوكم، أنا من جعلت لكم مالا وقصورا وجاها وإثما، أنا أبوكم فادوني بأرواحكم، اعملوا معي حاجة، اعطوني من أعماركم عام أو عامين، شهر أو شهرين، ساعة أو ساعتين، يوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ويوضع في مسوحه هذا وتخرج منه رائحة خبيثة. يصعدون به يستوقفهم الملائكة: ما تلكم الرائحة الخبيثة النتنة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأسوأ وأبخس أسمائه التي كان يسمى بها. ويصعدون به إلى السماء الدنيا يطلقون الباب: من هم تلك الرائحة؟ إنها روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه. فلا يفتحون له الباب. ورأيت الفرق، الصالح صعد السماوات إلى رب العزة وأخذ الجائزة وسجل في عليين، وذاك أغلقت عليه أبواب السماء، أغلقت عليه وقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه أيها النبي كلا إذا بلغت تراقي وقيل من وظن أنه الفراق. ظن هنا بمعنى تيقن، أو شيء أنت مش شايفه. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، شافوا الدنيا على حقيقتها، شاف نهايته، شاف حياته، شاف مآله. وظن أنه الفراق، تأكد خلاص إن ده فراق الروح الجسد، تأكد أنه فراق الأهل، فراق الأحباب، فراق الدنيا. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق من شدة سكرات الموت والنزع، تلتف الساق على الساق. أو كما يقول أهل العلم، كلمة الساق لا يذكرها العرب إلا في الشدائد، فيقولون إن الحرب وقفت على ساقها. وفي لغتنا العامية عندما تشتد معركة في أحد الأحياء يقول لك الشارع واقف على رجليه، أي الأمر شديد. فهذه الشدة، والتفت الساق بالساق، التفت عليه شدة الدنيا ونهايتها في لحظاتها الآخرة، وشدة بداية الآخرة وما يتلي ما فيها. والتفت الساق بالساق إلى أين أيها المسكين، إلى أين أيها العبد، إلى ربك يومئذ من المساء. إنها مرحلة لابد أن نقف مع أنفسنا فيها، ونحن نعيش مع تلك المرحلة، نتخيل أننا في هذا الوضع. ماذا نقول لربنا؟ فقبل أن يأتي عليك يوم ولو حال ذلك، والله ما تدري أي مثال ذلك، إما لجنة عدن أو ولايات الله إلى المآل في هذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا.